بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. هذا سؤال يسأل عن الفرق بين الفرح بالله والعجب، ويعني معنى السؤال أن إنسانا فعل طاعة أو طاعات ثم فرح بها أو أعجب بها، فما الفرق بين أن يفرح بها لأنه فعلها لله وبين أن يعجب بها؟ يعني كيف يعرف أن الشعور الذي جاءه هل هو فرح بالله وبما يحبه الله أو هو عجب؟ طيب، الفرق كالتالي، طبعا بينها فرق وفرق كبير جدا. أول فرق أن الفرح بالله وبما يحبه الله من الطاعات، وبالتالي الفرح بالطاعات التي تفعلها والأمور التي أعانك الله عليها الفرح بها، هذا عبادة، وهذا من الفرح بالله، الفرح بإعانة الله لك. وأما العجب فهذا جريمة وذنب، وقد يصل نسأل الله العافية إلى إحباط العمل. فطبيعي أن بينهما فرقا، وبالتالي سيكون الفرق بينها كبير جدا، لا يمكن الحق أن يشتبه بالباطل. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، الفرح بالله أو بما يحبه الله من الطاعات التي يعملها العبد ليس معه استكثار، يعني أن المؤمن يفرح بالطاعات التي يفعلها، ويفرح بدين الله، ويفرح بقراءته للقرآن، ويفرح أنه ختم مثلا كتاب الله، ويفرح أن الله أعانه على ركعات أو على دعوة أو على بر أو على صدقة أو على حسن خلق أو على نشر علم، يفرح بذلك، لكن ليس معه استكثار، بمعنى أنه لا يأتي في باله وفي خلده وفي قلبه وفي ذهنه وفي شعوره أنه يستكثر هذه الطاعة، يعني أنها كثيرة، وبالتالي هو يعتبر نفسه أنه فعل شيئا كبيرا. فما دام أن الأمر لم يصل إلى الاستكثار فهذا فرح بالطاعة وبالله وبما يحبه الله. فإذا صاحبه استكثار وأنه فعل أمر كبير جدا، وأنه أفضل يعني من غيره، وأنه فعل ما لم يمكن يفعله كثير من الناس في زمانه أو من أبناء جيله، فهذا انحرف إلى جهة العجب. الفرق الثالث أن الفرح بالله أو بالطاعات التي يعملها المؤمن لا يورثه فخرا على غيره، بينما العجب يورثه فخرا على غيره، يعني يرى أنه أفضل من غيره، يرى أنه أحسن من غيره، يرى أنه أفضل حتى من أبناء جيله أو من طلبة العلم أمثاله أو من المؤمنين أمثاله أو من المصلين أمثاله أو أفضل من غيره من الناس، لأن الناس مذنبون وهو ليس كذلك. فإذا أورثه الفخر على غيره فهذا عجب. أما إذا أورثه تواضعا لله الذي من الله عليه، استكانة لله، خضوعا لله الذي وفقه، حياء من الله أن عمله قليل ومع ذلك الله وفقه ونشر الخير على يديه أو بر به والديه أو غير ذلك وزاده هذا تواضعا، فهذا فرح بالله وبإعانة الله وبالطاعة التي أعان الله العبد عليها. هناك أيضا فرق رابع، وهو أن الفرح بالله ليس فيه منه، بمعنى أن الإنسان لا يمتن فيه على الله، يعني أني سويت هالشيء هذا وأني يعني بيض الله وجهي أني سويت هالشيء هذا، وأني لا، ليس فيه منة، بل بالعكس فيه ذل لله وحياء من الله، أن الله أعانني بهذا الأمر الكبير، وأن الله سهل علي هذا الأمر، وأن الله أعانني حتى ختمت القرآن، ومع ما عندي من التقصير ومع ذلك أعان لله على ركعات في النهار أو في الليل أو صيام الأيام، فيورثه استكانة. فالعجب فيه امتنان منه، يعني يرى أنه صاحب فضل، يرى أنه صاحب فضل، هذا معنى منه. فيه أيضا فيه كذلك أخيرا، يعني إذا أشكل عليك شيء، إذا أشكل عليك شيء في قضية هل هذا الشعور الذي جاءك عجب أو فخر، وهذا في جميع أعمال القلوب، يكفي أن الله يطلع من قلبك أنك تكره العجب، وأنك تبغضه، وأنك لا ترضى به، وأنك تدافعه، وأنك لا تختاره، يكفي أن الله يرى هذا الشعور منك، وبالتالي تعتبر إن شاء الله براءة لك من العجب. يأتي بعد ذلك عاد مجاهدة الإنسان لنفسه. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.